هذا هو مبلغ علمه بالعموم. هل ده من صيغ العموم؟ اي واحد حصل قدرا من اصول الفقه يقول ده من صيغ العموم؟ مش من صيغ العموم. لكن اخونا صاحب الرساله الاخيره لابد ان هو يجيب عن الايه، عن الادله دي. هو طبعا ما استدلش بيها، لكن ما احنا برضو ايه، مش هنقول ده ما استدلش بيها نسكت عنها، لا، انت ايه جوابك عن الادله دي؟ دول ناس اهل فتره انت قلت مش معذبين لا في الدنيا ولا في الاخره، لان ماتوا قبل الرسول، لكن النبي عليه الصلاه والسلام بين انهم معذبون في الاخره. فجوابك عن هذه الاحاديث هو جوابنا بالضبط، هو جوابنا. واضح؟ انا واضح انا بقول ايه ولا انا بتكلم؟ واضح. يبقى احنا ايضا لما نقرر ان احنا هناخد بكلام العلماء، شوف انت كلام الامام النووي في سيدنا جدعان وكلام الامام النووي في حديث ان ابي واباك في النار، قال النووي فيه ان من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الاوثان فهو من اهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة. افهم هذا، فان هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوات ابراهيم وغيره من الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. طيب، هنأتي لنقطة أخيرة في هذا البحث، وبعد كده أنا بعلق على الإيه، على الرسائل تعليق عام، لكن أنا أعدكم لأن ده من مصلحتي، مش إن أنا بقول الكلام ده يعني عشان أبسط اللي قاعدين، لا، من مصلحتي إن أنا لازم كل اللي موجود هنا حرف بحرف نقرا مع بعض عشان تدرس الرسائل وتعرف ما فيها، تعرف اللي ليك واللي عليك، وكل واحد بعد كده بقى هو إيه على بينة المثال. بالمناسبة قبل أن أدخل في النقطة الأخيرة، الأخ من ضمن الأشياء التي أرسل بها إلي يستدل بكلام الإمام الطبري. مش عارف نخلي الكلام عشان ما ننقطعش ولا نجيب كلام الطبري؟ ايه؟ نسترسل أحسن؟ طيب خلاص. خلينا في القصة الأخرانية، وهي قصة استغفاره لأمه صلى الله عليه وآله وسلم. انت بتقول دلوقتي، انت دلوقتي بتقول ان آية الميثاق حجة مستقلة في ان الرجل ده ان اشرك فهو مشرك وفي ضلال مبين. احنا بنكلم الاولانيين لان الحقيقه صاحب الرساله الاخيره دي مذهبه سيبين ما فيه من الاعاجيب. يعني الراجل ده بتقول ان هو دلوقتي لو اشرك يبقى مشرك اولاني بقى، وهذا المشرك خالد مخلد في النار، وإن لم يأته رسول، والمراد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الأمور الدنيوية، العذاب الدنيوي، عذاب الاستئصال اللي هو قول مين؟ الماتريدية. كويس؟ طيب، هل أنت دلوقتي لما تعرف أن ربنا سبحانه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، حرم عليه الجنة، وفي الآية اللي في سورة الأعراف لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى إيه؟ يحدث المستحيل، فامتناع المستحيل يدل على امتناع ده، حتى يرج الجمل في فم الخياط، لما يخش الجمل من خرم الإبرة يبقى دول هيخشوا الجنة. خلاص؟ في آيات نزلت عليهم أهي، وفي نفس الوقت هم مش محتاجين الآيات دي، فهو الميثاق نفسه أوجد في فطرة في كل إنسان إن هو لو خالف ووقع في الشرك خالد وكافر ومخلد في النار أبدا. ماشي؟ لو كان ده المعنى هل يظن بالصحابة رضي الله عنهم أن يخفى عليهم؟ ينفع؟ طب هل يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفى عليه هذا المعنى وعليه أنزل القرآن؟ ها؟ ينفع. يبقى لما ربنا يجزم جزما سبحانه وتعالى في آية الميثاق، كل ده في آية الميثاق، إن اللي هيقع في الشرك كافر ومجرم على قول إيه؟ أول واحد الشرقاوي كافر ومجرم ومخلد في النار ومش هيدخل الجنة، قالوا رسول ما قالوش رسول، هو كده. وإن ده حكم على الإطلاق وعلى التعيين، واضح؟ هل يجوز بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر لأبي طالب؟ ينفع؟ لو إن كل ده مقرر في الميثاق، هتقول لي ما هو أصل النبي عليه السلام كان إيه؟ كان متأول، كان يتأول استغفار إبراهيم لأبيه عليه السلام. أقول لك شتان بين الأمرين، استغفار إبراهيم لأبيه قال سلام عليك سأستغفر لك إيه؟ ربي، سأستغفر لك ربي. كان أبوه عايش ولا مش عايش؟ عايش. طب تقول اللهم اهدي أبي، اللهم لا تؤاخذه بذنوبه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهم مشركين وفتحوا دماغه عليه الصلاة والسلام. كل ده في ناس ايه؟ عايشين. لكن لما يموت وهو على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكل ده في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما الرجل ده مات على الشرك، يعني بقى مصيره معروف، أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ينفع؟ يجي واحد يقول لك ينفع، يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الاستغفار تخفيف العذاب مش قطع، أصلا تخفيف العذاب مش قطع. نقول له أبدا، ربنا سبحانه وتعالى أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستغفار مع أنه قبل استغفاره بمعنى تخفيف العذاب. فقد ثبت في الصحيح أن الله، كلام ده دي إجابة الحافظ ابن حجر زين بن المنير رحمه الله، قال يمكن المراد هنا بالاستغفار إيه؟ التخفيف، مش المغفرة العامة التي تستوجب عدم المؤاخذة على الشرك، لا، ده سؤال المغفرة بمعنى تخفيف العذاب. فقال الحافظ مع ما معناه هذا ذهول من ابن المنير، ذهول منه ليه؟ لأن الاستغفار بمعنى تخفيف العذاب أجيب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج الله عز وجل أبا طالب بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام واستغفاره وشفاعته إلى ضحضاح من النار. ده ثبت الصحيح، ونحن عارفين كده. يبقى ثبت أن الاستغفار اللي قصد النبي عليه الصلاة والسلام هو الاستغفار الإيه؟ العام، الاستغفار العام. ده مع إيه؟ ما نحن نقول الفطرة فيها كل الحاجات دي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه عز وجل أن يفعل شيئا هو عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لا يفعله أبدا سبحانه وتعالى. الإمام القرافي وراجع هذه في الفروق وتأتي إن شاء الله في مذهب القرافي، قال من فعل ذلك فهو كافر مرتد. اللي يستغفر لواحد كافر بعد معرفته أن الاستغفار الكبع أن الكافر مخلد في النار، إذا ده كافر مرتد. شوف أنت بقى الكلام ده يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الصحابة ولا على من بالضبط؟ طيب الحديث بيقول إيه؟ حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب من الأشياخ؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها وهما يعودان عليه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. سليم؟ في رواية لمسلم أن أبا طالب قال لولا أن الناس يقولون إنني جزعت من الموت أو جزع من الموت لأقررت بها عينك. إذا إذن واضح أن أبو طالب هنا إيه؟ رفض رفضا كليا أن يقول لا إله إلا الله، وقال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وبين حيثياته في هذا الأمر إن عشان الناس ما يقولوش إن أنا خايف من الموت، مش بالكبر، عشان الناس ما يقولوش إن أنا خايف من الموت والعرب يعني يرد هذا، لا خلاص مش هقول. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل والفاء هنا إيه؟ مع التراخي، مع عدم التراخي، مع عدم التراخي. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كويس. ونزل في أبي طالب إنك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ماشي. يبقى ده في إشكال لما تقول استغفار النبي عليه قبل هذا النهي أساسا، بعد ما أنت عرفت إن طلب المغفرة هنا المراد منها المغفرة الإيه؟ العامة وعدم المؤاخذة على الشرك. إذا الاستغفار ده مشكلة ولا مش مشكلة لما نقول إن الفطرة فيها كل الكومة دي من الحاجات؟ مشكلة؟ طيب. الكلام ده كان في مكة ولا في المدينة؟ أبو طالب مات فين؟ في مكة. يجي واحد يقول لك طيب ما الآية دي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ده قالوا إن سورة التوبة مدنية. أعلى شيء تعرف به الآية إن كانت مكية أو مدنية إيه؟ سبب النزول. سبب النزول. فإذا الإشكال اللي أورده الإمام القرطبي رحمه الله حكان عن بعضهم إن الآية دي فيها إشكال لأن سورة التوبة مدنية، الإشكال ده مردود بالأصل إن أعلى شيء تعرف به الآية إن كانت مدنية أو مكية سبب النزول. لذلك الإمام القاسمي رحمه الله قال في تفسيره عند سورة التوبة هذه في محاسن التأويل إن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا، فقد نزلت في منطقة أبي طالب وهي مكية. كويس. انت بقى ليك ان انت ايه تقول لا والله القرطبي اصاب اشكال وانا متمسك بالمشكلة، لكن ده مش هيزيل اصل المشكلة ان ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عرف النزول على التعيين مخلدين في النار ومش هيخرجوا منها ابدا حتى يرد الجمل في سم الخياط ثم يستغفر لهم ازاي. انا بشوف الكلام ده كله ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما نثبت ان الآية دي كانت في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان هاجر الى المدينة خرج معتمرا فمر بقبر امه فبكى عند القبر، بكى عند القبر عليه الصلاة والسلام، فبكى الناس لبكائه. لما سألوه قالوا رأيناك بكيت فبكينا، قال اني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. الكلام ده واقعة استغفاره عليه الصلاة والسلام. إن قلنا إن الآية مكية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وانت شايف اهو ان الفأل التعقيد مع عدم التراخي وان وفاة ابي طالب كانت بمكة، فالآية مكية كما قال الخاتمي. يبقى إذن استئذانه عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر لأمه بعد أن نهي عن الاستغفار للمشركين يدل على إيه؟ يدل على إيه؟ على إن هو عليه الصلاة والسلام مش عارف إن كانت أمه صلى الله عليه وسلم من الذين علموا يبقى ممنوع الاستغفار، أو من الذين جهلوا يبقى يجوز الاستغفار. هتقول لا ده كان هقول لك الكلام ده قال ابن القيم، بس ايه مش الكلام ده قال ابن القيم على القصه دي، لا ده ابن القيم هو بيتكلم ليه دول سم ومشركين. اخونا صاحب هذه الرساله اتى بكلام ابن القيم في طريق الهجرتين وحذف منه حذفا، الحذف ده سأقرأه عليكم إن شاء الله في موضوع. معنى الحذف ده إيه؟ بتسجلوا عليها كلام ده إن شاء الله عشان إيه؟ لو أنا نسيت ولا حاجة بتفكروني بيه. إن الناس في زمان الفترة إما أن يكون الرجل غير مريد للحق، وإما أنه مريد للحق ولا يجده، لأن ده زمان اندراس ممكن ما يصلش إليه. كثير من الشرائع مدهون والبعض متروك. يزيد بن عمرو النفيلي يشوف خارج رايح فين بيبحث عن دينه، قد يصل وقد لا يصل. وفي ناس تانيين عارفين الجزء المحفوظ ده ومحدش شغل نفسه بيه. فيبقى الناس بين رجلين، اما رجل لا يطلب الحق ولا يريده اصلا، وإما رجل يطلب الحق ولكنه لم يجده. أعمالهما الاثنين واحدة، أعمالهما الاثنين واحدة. قال عشان كده سمي كلهم إيه؟ مشركين. لأن إحنا ما نقدرش نعمل مسألة إن هو مريد أو مش مريد، دي محلها فين؟ في القلب. محلها في القلب. ده إما إنه مش مريد، والثاني إما إنه مريد ومفيش قدام الحق. فالاثنين بيعملوا ايه؟ بيعبدوا الله. خلاص؟ يبقى اذا احنا ما نعرفش المريد من اللي مش مريد فسمينا دول مشركين. قد يكون هذا هو المعنى. لكن في احتمال ثاني بقى اشكال كبير اورده الحافظ ابن حجر على قوله تعالى، او على سبب نزول قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. لكن انت احفظ قبل ما ندخل في الدراسة دي هتاخد لها صفحتين. في الدكتور ساعتها انت مين قبل ما ندخل في الدراسة هي هتاخد صفحتين ان شاء الله فضل. بس قبل ما ندخل في الدراسة دي خليك حافظ ان الكلام ده كله لو موجود في الفطرة فعلا، فهل يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ان يسأل الله عز وجل ما يعلم يقينا انه لن يحدث؟ ها؟ بل عكس ما فطره الله عز وجل عليه. الإشكال ده قائم على أي قول من الأقوال. لكن غير حفظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثامن في تفسير سورة القصص، هو وعد إن هو يتكلم عن الكلام ده في كتاب الجنائز، لكن إيه هذه غفلة من الحافظ رحمه الله، وإنما تكلم عنه أو بسط البحث في إيه في تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال إيه؟ قال أولا خلي بالك الأصل عدم تكرار النزول، عدم تكرار النزول يعني إن الآية ما تنزلش مرتين. الأصل ده إحنا مسلمين بيه الحافظ نفسه في مواضع متعددة يقول ولا مانع من أن تنزل الآية مرتين، منها مثلا في آيات اللعان وفي آيات الظهار. في آيات الظهار معروف المرأة اللي راحت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن جوزها ظاهر منها وأمرها أن يصوم شهرين، طلع عنده شيخ كبير ما استطاعش ومعلوم ان هي نزلت في سلمة بن صخر البياضي، كان شديد الشهوة، فكان اذا اتى امرأته ربما لم يتركها الا بعد طلوع الفجر، فخشي اذا دخل رمضان ان يتعرض لذلك، فظهر من امرأته في طوال شهر رمضان، قال خلاص تبقى عليها كظهر ابني في شهر رمضان، والحديث اسناده صحيح هو كمان. فلما جه شهر رمضان في ليله مخمره شاف ايه الخلخال بتاعها او شاف بياض رجلها او طرف فستانها مش فاكر، فراح ايه واقع في الايه في المحظور، فكان هذا سببا للنزول. ومنها في اللعان، اللعان له قصتان كلاهما في الصحيح، نهاية نزلت في هلال بن أمية، ونزلت أيضا في عبيمر العجلاني حين رمى امرأته بشريك ابن سحماء. أنا شفت شريك ابن سحماء بيرمي من امرأته، نسأل الله السلامة والعافية لنا ونساء المسلمين. الحافظ يقول لا مانع من إيه؟ من نزول الآية مرتين، وكمان لا مانع من تعدد أسباب النزول، خلي بالك. فالحافظ أول حاجة قال إيه؟ الأصل عدم تكرار نزول الآية. طيب خلاص، عندنا الحديث هنا بيقول ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام لما مات ابو طالب قال اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك، فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. ولكنه قد ورد من طريق بريده رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، ومن حديث ابن مسعود عند الطبراني، ومن حديث ابن عباس عند الطبراني، ثلاثهم عند الطبراني، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين استأذن أن يستغفر لأمه نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وإحنا قلنا ده سبب تاني للنزول أهو. الحافظ يقول وإحنا بما قررناه سابقا أن الأصل عدم التكرار، يبقى إذا نقدر نقول إن الآية دي نزلت عند استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لأن يستغفر لأمه، لأن هذه الأحاديث يعضد بعضها بعضا. خلي بال حضرتك أنت من الحتة دي بالذات، يعضد بعضها إيه؟ بعضا. فيبقى السبب النزول وجد ابتداء من مين؟ من استغفاره عليه الصلاه والسلام لابي طالب، ولكن النزول نفسه ما حصلش الا عندما استاذن صلى الله عليه واله وسلم ربه ان يستغفر لامه. واضح القصه؟ لما جينا نراجع الحديث وكل واحد ينظر لنفسه، انا بقول لك اللي فيها وخلاص، لما جينا نراجع الحديث لأن أن قصة استغفاره لأمه صلى الله عليه وسلم صحت عند الإمام المسلم من طريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر لسبب النزول، بدون ذكر لسبب النزول، وصحت عند الإمام أحمد من حديث بريدة. احنا قلنا سبب النزول ذكر في حديث بريدة عند الطبراني، وحديث ابن مسعود عند الطبراني، وحديث ابن عباس عند الطبراني، مش كده؟ فالقصة التي وردت بإسناد من أصح ما يكون أو بإسنادين من أصح ما يكون في صحيح مسلم وردت من حديث أبي هريرة، فما زاد في الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. طيب تعالى البريدة رضي الله تعالى عنه، ثبت عن بريدة بسند صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن بنفس السياق تقريبا اللي ورد في صحيح مسلم بإسنادين عن أبي هريرة. بقي سبب النزول في ثلاث أحاديث كلها عند الطبراني، حديث ابن عباس عكرمة عن ابن عباس، وهذا الحديث الحافظ ابن كثير حافظ ابن كثير عند الآية قوله تعالى ما كان النبي الذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين، قال عن حديث ابن عباس: وهذا حديث غريب وسياق عجيب وأغرب منه وأشد نكارة، وأغرب منه وأشد نكارة ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم أحيت له أمه فنطق الشهادتين فأسلمت، أغرب منه وأشد إيه نكارة. خلي بالك عشان الحافظ السيوطي جاب الحديث ده ومعامل عليه أن والديه صلى الله عليه وسلم كانا مسلمين، وهذا لا يصح أبدا. فده حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود، وحديث بريدة الذي تفرد بالزيادة التي وردت عند الطبراني ضعيف جدا، وحديث ابن مسعود فيه مجهود. يبقى واحد ضعيف جدا وواحد مجهود وحديث غريب منكر، يبقى ازاي دي يعضد بعضها بعضا؟ عشان كده لما راجعنا الصحيح المسند في اسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي، هتقول من الشيخ مقبل الرساله دي كانت رساله ماجستير المشرف عليها الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله صاحب اضاء البيان، لما قال الصحيح المسند في اسباب النزول. فلما تيجي تراجع كتاب الصحيح المسند في اسباب النزول هتجد ان ده ايه، هو سبب النزول الوحيد، هو سبب النزول الوحيد. هذا مع قوله تعالى ايه، مع قول الصحابي فنزل، اما والله لأستغفرن لك ما لم انه عنك فنزل قوله تعالى. هذا ما عندي في هذا الحديث. انت بقى ايه تراجع الكلام ده وهتقول ده بيصحح ويضعف على مذهبه، او هتقول لا والله انا متمسك بكلام الحافظ ابن حجر، قل ما شئت، ده دينك انت تبحث عنه. لكن المهم لو اخذنا كلام الحافظ ابن حجر يزول اصل الاشكال في المساله كلها، يزول ان النبي عليه الصلاه والسلام عارف بفطرته، ففي الايات كان الواحد يجي بعد كده ان دول المشرك مش معذور بالجهل ولازم هيدخل النار، ومش ممكن يدخل الجنه ابدا الا ما يدخل الجمل في سن الابره في خرم الابره، وبعد كده يستغفر الاستغفار العام. ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى اذا هذا يؤيد ان احوال العرب قبل البعثه كانت على التفصيل. انا هقرا لكم كلام الحافظ ابن حجر علشان اثبته على الشريط لشافت حاجه ان شاء الله. قال الحافظ رحمه الله عند في في في في الفتح في الجزء الثاني من سوره القصص، عند قوله تعالى في سوره القصص انك لا تهدي من احببت، وهذا فيه اشكال. انتوا اذا كان الكلام هيطول عليكم خلاص نقف عند هذا، لكن لما تراجع عشان بس يبقى كلام ما حدش يقول بحاجه، ها حسب الشريط، الشريط فاضل فيه قد ايه؟ لسه فاضل فيه ربع ساعة حالا. أحسن يا اخوانا عشان ما نقولش بحاجة ولا حاجة. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 367 أو لاختلاف الطبعات صفحة القصص عند قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب كانت في مكة قبل الهجرة اتفاقا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. والأصل عدم تكرار النزول، وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هالك عن مسروق عن ابن مسعود، أنا أعدكم أن أنا إن شاء الله آتيكم بتخريجات هذه الأحاديث مفصلة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر، يوما إلى المقابر. يبقى ده غير مسألة الإيش، خلي بالك من السياقات نفسها كمان، فاتبعناها، فجاء حتى جلس إلى قبر منها، فناجاه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه. فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يعجل لي، فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا. الآية. وأخرج أحمد من حديث بريدة عن أبيه نحوه، وفيه: نزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، ولم يذكر نزول الآية، ولم يذكر نزول الآية، وهذا إسناد صحيح. ما حدش لا تعطي فرصة للشيطان تقول انت عملت صح الإسناد اللي ما فيهوش سبب النزول والأسانيد اللي فيها سبب النزول بتضعفها. لا يا اخوانا والله، انا اقول لكم الكلام وبعد كده تنظروا لنفسكم. وفي رواية الطبري من هذا الوجه، لما قدم مكة أتى رسم قبر، ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية، وهذا من قطر، لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت أو سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، فنزل قوله تعالى. طب افرض أن نزل قوله تعالى في الإيه في الموضوع ده فعلا، إزاي عليه الصلاة والسلام، ده السؤال برضه، إزاي عليه الصلاة والسلام هيستغفر لأمه بعد أن بين الله عز وجل أن هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يرد الجمل في سن الخيار، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن ما فيش عذر بالجهل والنفاق حجة مستقلة. إزاي كل ده وعليه السلام ما يستأذن حتى سخنت عليه الشمس؟ وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس، ده اللي قال عن الحضر بن كثير، وهذا إسناد غريب وسياق عجيب وأشد منه غرابة ونكارة الحديث اللي هو إيه؟ إحياء أمه عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود، وفيه لما هبط من ثنية عسفان، وفيه نزول الآية في ذلك. فهذه طرق يعضد بعضها بعضا، وفيها دلالة على تأثير نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر.